في البدء كانت الكلمة، والشعر رحيق الكلمات. إذاعة البرنامج الثقافي من القاهرة تقدم رحيق الكلمات. تقديم هشام محمود. ما زلنا مع ديوان محمد ابن العفيف التلمساني المعروف بالشاب الظريف. جادت عليك من السحاب سواري بمدامع تروي حماك غزاري، يا مربع الأطراب والأتراب، بل يا مربع الأنواء والأنوار. ربع قطعت به الليالي واصلا خمر اللذاذة والهوى بخماري، حتى كأني للخلاعة آخذ بيد الصبا من صرفهن بثاري، حيث التغزل شيمتي ووصال ربات الشعور شعاري، إذ لا يعوب إلى الديار مسائلا شعري، ولا أشكو فراق قفاري. وإذا جنحت إلى الحسان تعشقا شفعت شبيبتي الهوى بيساري، ولت فليس سوى الشباب مصاحبي منها، وليس سوى الرجاء بجاري، وكلاهما عندي تعل تراقد مترقب طيف الخيال الساري. ولقد أقول لصاحبي برملة الجرعاء ما بين النقى والغاري، حيث النياق بنا تسير ونحن في قلب الدجى أخفى من الأسرار. لا تخدعنكما العواطف إنها قد أنحلت سمر القنا الخطار، وتوقيا تلك المحاسن إنها نار القلوب وجنة الأبصار. أهلا بوجهك لا حجبت عن نظري، يا فتنة القلب بل يا نزهة البصر. أهنى المحبة أن ترضى بلا عتب، وأطيب العيش أن يصفو بلا كدر. لا تغفرن عهودا قد نطقت بها، تكفل الصدق فيها شاهد الحضر. في ليلة بك وافتني على قدر، فما نقمت على حكم من القدر. فلا نهدد بالإبصار من حرس، ولا نروع بالإسفار من سحر. سيداتي وسادتي، حتى يضمنا وإياكم لقاء جديد، هذه أجمل تحياتي وتحيات نيفين السكري الأعداد وعصام سيد الهندسة الإذاعية. رحيق الكلمات. تقديم هشام محمود.